بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله على موضوع الإله في سياق الكلام على موضوعات الأنكحة وما يتعلق بها، ولعل الإله من الموضوعات التي لم تعد معروفة اليوم كالظهار، مع أنها من الأمور المهمة التي تجب معرفتها، وربما وقع بها كثير من المسلمين وهم لا يعرفون شيئا من أحكامها أبدا. الناس يعرفون الطلاق ويعرفون الرجعة، ولكنهم لا يعرفون الإيلاء وما يتعلق به من أحكام، كما أنهم لا يعرفون الظهار وما يتعلق به من الأحكام. وكثير من الناس يظاهر في هذا العصر وهو لا يدري ما يقول، ولا يخطر بباله أصلا أن كلامه الذي تلفظ به تتعلق به أحكام شرعية كثيرة، مع أنه مذكور في كتاب الله تعالى. والإله في اللغة هو الحلف، ومنه قول الشاعر: وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آل يمينا بالطلاق، أي إذا حلف يمينا بالطلاق. وحقيقة الإله بالمعنى الشرعي أن يحلف الرجل يمينا يمتنع بها من وطء نسائه أكثر من 4 أشهر أو مطلقة، أن يحلف يمينا بأن يمتنع من وطء نسائه مطلقا أو مدة تزيد عن 4 أشهر. فإذا تلفظ بمثل هذا الكلام فهو مولى. والأصل في الإيلاء قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وحكمه بشكل إجمالي حرام لما فيه من إيقاع الأذى على المرأة والإضرار بها. والإيلاء بشكل عام إذا وقع، إذا آل الرجل من زوجته حلف ألا يطأها أكثر من 4 أشهر، كأن قال لها: والله لا أطأك سنة مثلا، فإن وطئها ضمن الأشهر 4 فقد حنث بيمينه وجبت عليه كفارة اليمين. وإن لم يطأ خلال المدة المضروبة شرعا بأن مضت عليه 4 أشهر ولم يطأ زوجته، فإنه في هذه الحالة تترتب عليه أحكام أخرى سوى أحكام الحنث باليمين فيما لو وطئ. وقد اختلف العلماء في الرجل الذي يولي ولا يطأ خلال المدة المضروبة للإيلاء، فذهب الجمهور إلى أنه إذا لم يفئ، أي لم يطأ الزوجة خلال فترة الأشهر 4، انتهت الفترة ولم يطأ الزوجة، فإن من حق الزوجة أن تطالب بالوطء. فإن وطئ بعد المطالبة لا يجب عليه إلا كفارة اليمين، وإن أبى فإن القاضي يوقع عليه طلقة واحدة رجعية وليس له خيار في منعها. والطلاق من حق الرجل لكن بشكل عام إجمالي، فإذا وقع ما يستدعي الطلاق فإن القاضي يطلق على الرجل. ومن الصور التي تستدعي الطلاق شاء الرجل أم أبى الإيلاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا آل ولم يفئ خلال المدة المضروبة شرعا فإنه بانتهاء المدة يقع الطلاق عليه، طلق القاضي أو لم يطلق، ولكن الطلقة تكون رجعية. وذهب بعضهم إلى أنه إن انقضت المدة الشرعية ولم يفئ فإن الطلاق يقع عليه وتكون الطلقة طلقة بائنة، لا يحق للرجل أن يراجع زوجته خلال العدة. روى الإمام مالك والشافعي والبخاري وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيئ، ولا يقع عليه طلاق حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيئ. وهذا دليل على أن الطلاق لا يقع عليه بمجرد انقضاء المدة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ويذكر ذلك، أي الحكم الذي ذكرناه من أن الطلاق لا يقع بمجرد انقضاء المدة، وإنما بامتناع الرجل من الفيئة. قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول إن المولي إذا لم يفه لا يقع عليه الطلاق بمجرد انقضاء المدة، وإنما بامتناعه عن الفيئة والوطء يوقع القاضي عليه طلقا. وأخرج الشافعي عن سليمان بن يسار قال: أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المؤلي، أي أنه لا يقع الطلاق عليه بمجرد انقضاء المدة، وإنما يطالب بالوطء، فإن وطئ وإلا أوقع القاضي عليه الطلاق. فهذا دليل جمهور العلماء الذين قالوا بأن المولي يوقف ولا يقع الطلاق عليه بمجرد انقضاء المدة، وهو مذهب إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومذهب مالك وأحمد وإسحاق بن راهوية وأكثر أهل العلم كما ذكرنا. وذهب آخرون وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو حنيفة من الأئمة المجتهدين إلى أن الطلاق يقع عليه بمجرد انقضاء الأشهر الأربعة إذا لم يفئ خلال المدة، ولا يحتاج إلى إيقاع الطلاق من قبل القاضي. ولإلهي أركان أربعة: حالف وهو الرجل، ومدة وهي الأشهر الأربعة، ومحلوف به ومحلوف عليه. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالركن الأول وهو الزوج الحالف، فقال: الإيلاء هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر. فبدأ بالزوج فقال: هو حلف زوج. وسواء كان الحلف باللغة العربية أم باللغة الأعجمية، حلف زوج يصح طلاقه. فقوله يصح طلاقه يخرج به الطبي والمجنون والمكره، لأنهم لا يصح طلاقهم، وبهذا يشبه الرجعة على ما ذكرنا في الدروس الماضية، لأن من شرط الذي يريد أن يراجع زوجته أن يكون ممن يصح طلاقه. ودخل فيه أي في هذا التعريف أن قلنا الإيلاء حلف زوج يصح طلاقه، دخل فيه العبد لأنه يصح طلاقه، والحر والمسلم والكافر والخصي والسكران المتعدي بسكره. وقد مر معنا في مباحث النكاح أن الإنسان إذا سكر وكان متعديا بسكره يقع طلاقه. هو حلف زوج يصح طلاقه، بماذا يحلف أو ماذا يقول؟ قال: ليمتنعن من وطئها، حلف أن يمتنع من وطء زوجته، كأن قال: والله لا أطأك. والمراد بالوطء الوطء المشروع، فلو حلف أن لا يطأها في الحيض أو أن لا يطأها في النفاس أو أن لا يطأها وطئا محرما فهذا ليس بإيلاء، لأن هذا هو المطلوب منه. فإذا حلف على ما يطلب منه فليس إيلاء. والإيلاء يتحقق بأحد أمرين: إما أن يحلف أن لا يطأها مطلقا، وإما أن يحلف أن لا يطأها مدة تزيد عن أربعة أشهر. ولذلك قال النووي في تتمة التعريف: هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر. فإذا حلف ليمتنعن من وطئها أربعة أشهر فليس بمول كما سيأتي معنا بعد قليل، أو حلف ليمتنعن من وطئها ثلاثة أشهر فليس بإيلاء. وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيلاء. احنا قلنا أركان الإيلاء أربعة: الحالف وعرفنا وهو الذي يصح طلاقه، والمدة وهي أن يحلف ألا يطأها مطلقا أو ألا يطأها مدة تزيد عن أربعة أشهر. والمحلوف به هو الله سبحانه وتعالى، أو ما يؤدي إلى امتناع الرجل عن الوطء. ولذلك ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد إلى أن الحلف لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته، لأننا لسنا في مقام اليمين الآن، وإنما في مقام الامتناع عن الوطء. فقد يمتنع عن الوطء بالحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وقد يمتنع من الوطء بأشياء أخرى، كأن يقول إذا وطئت زوجتي فلانة فزوجتي فلانة طالقة، هذا إله، لأنه إن وطئها سوف تطلق زوجته الثانية، هذا إله. إذن ليس من شرط الإله أن يكون الحلف بالله تعالى وبصفة من صفاته، بل يكون بأمرين، إما بالحلف بالله وإما بالتزام شيء يمنعه من إتيان امرأته. ولذلك ذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد إلى أن الحلف لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته، بل لو علق به طلاقا أو عتاقا، كأن قال إن وطئتك فعبيدي أحرار أو كعبدي حر، يريد أن يلزم نفسه الامتناع عن وطئها، فهو بالخيار، إما أن يطأها ويعتق عليه عبده أو عبيده، وإما أن لا يطأها وبعد الأشهر الأربعة تطالبه إما بالوطئ وإما بالطلاق. أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة، نذر صلاة شهر، أو لله علي صوم، كأن نذر صوم سنة مثلا، يريد أن يمنع نفسه من وطئ زوجته. كل هذه صور لما يكون به الامتناع من وطئ الزوجة، فلو علق به طلاقا أو عتاقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، يعني قالها إن وطئتك فعلي عتق رقبة، امتنع من وطئها، فإن وطئها لزمه النذر، وإلا فتأتي الأحكام التي ذكرناها، ويعتبر في كل هذه الأحوال مولي. حينما بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالتعريف، قال في تعريف الإله هو حلف زوج، وحلف زوج، فكلمة الزوج قيد قيد بها الحلف، لأن الحلف قد يكون من زوج وقد يكون من رجل أجنبي، فالإله الذي يكون ملزما هو ما يكون من زوج. فلو قال أجنبي لامرأة والله لا أطأك، فليس بإله، بل هي يمينا وحضة، هذه يمين. وأثر الموضوع لا يظهر الآن، ولكنه يظهر فيما لو نكحها في المستقبل، ورأى امرأة أجنبية وجرت مشاحة بينه وبينها أو لسبب من الأسباب، قال والله لا أطأك، الآن ليس له أثر، لأن الآن ممنوع من وطية، الآن هو ممنوع من وطية، لكن لو نكحها في المستقبل هل يعتبر موليا بسبب يمينه التي قالها سابقا أو لا يعتبر موليا؟ ونظير هذا إن كنتم تذكرون فيما لو قال الرجل لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، وقد تكلمنا على صور كثيرة متعددة لمثل هذه الحالة في مباحث الطلاق. قال فإن نكحها أي المرأة الأجنبية بعد أن حلف، قال لها وهي أجنبية والله لا أطأك، وبعد ذلك نكحها، فإن نكحها فلا إله، لأنه لما حلف ما كانت امرأة له، وما كانت تتضرر بامتناعه من وطئها. الحكمة التي من أجلها أوجب الله على الرجل أن يفيء من إيلائه أو أن يطلق، الحكمة التي من أجلها حرم الإيلاء، هي أن المرأة تتضرر بعدم الوطئ، ولذلك يطالب الرجل إما بالفيئة وإما بالطلاق، وقلنا إن الإلاء حرام. أما المرأة الأجنبية ما يلحقها شيء مما ذكر، لا تتضرر بهذا، ولا يكون كلامه هذا حراما، لأنه لا يجوز له وطئها أصلا، وحلف على شيء أوجبه الله تعالى عليه. لكنه إن تزوجها ووطئها فإنه تلزمه في هذه الحالة كفارة يمين، فهو ما يعتبر موليا، ولكنه حلف، قال للمرأة الأجنبية والله لا أطأك، ولم يحدد هذا بزمن، لو حدده بزمن ووطئها بعد هذا الزمن بأن نكحها ثم وطئها لا شيء عليه، ولكنه قال والله لا أطأك مطلقا، وبعد ذلك نكح المرأة لا يعتبر موليا، ولكنه إن وطئها خلال فترة الأشهر الأربع التي تضرب للمولي أو بعد فترة الأشهر الأربع فإنه يعتبر حانثا بيمينه وتلزمه كفارة اليمين، لأنه حلف بالله سبحانه وتعالى على عدم وطئها ثم حنث بحلفه هذا. نحن قلنا في التعريف حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها، من وطئ الزوجة. الزوجة لها شرط حتى يتحقق الإيلاء منها، كما أننا ذكرنا للرجل شرطا كذلك المرأة لها شرط، ليس كل امرأة آلى منها زوجها يعتبر الرجل موليا وتلزمه أحكام الإيلاء. هناك بعض النساء ولو آلى الرجل منها ما يعتبر موليا ولا تلزمه أحكام الإيلاء. قال منها النساء الرقاء، نحن مر معنا بالعيوب التي يفتخ بها النكاح إن كنتم تذكرون أن النكاح يفتخ بعيوب، منها أن تكون المرأة رقاء في أن يكون فرجها مسدودا لا يستطيع الرجل أن يطأ، أو قرناء فيها قرن عظمي يمنع الرجل من الوطء، فلو آل الرجل من رقاء أو قرناء ما يصح إيلاؤه، يعني ما يصير موليا لأنه حلف أن لا يطأها ولا يستطيع وطأها أصلا، ما يستطيع وطأها أصلا ولا تستطيع أن تطالبه بالوطأ، كيف تطالبه بالوطأ وهي رزقاء، وكيف تطالبه بالوطأ وهي قرناء؟ أو كان الرجل مجبوبا وهو الذي قطع ذكره مجبوب ما يستطيع أن يطأ، فإذا حلف المجبوب أو حلف الرجل السوي على امرأة قرناء أو امرأة رزقاء فإن إيلاءه لا يصح، لأنه ما أوقع به ضررا على المرأة وهو آل أو لم يولي ما يستطيع أن يطأ هذه المرأة، إما لسبب به وإما لسبب بها. وطبعا إذا كان مجبوبا هذه من شروط الزوج، والرقاء والقرناء من شروط المرأة. ولو قال الرجل في إيلائه، نحن ما نتكلم على الأحكام التي تترتب على الإيلاء، سنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل، نتكلم على صور التلفظ باليمين. لو قال الرجل لزوجته والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضى فوالله لا وطئتك أربعة أشهر، وقال هذه الكلمة مرارا كررها مرات متعددة، قال ما يعتبر موليا لأنه ما حلف على أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، فإذا مضى في الأربعة أشهر الأربعة فإنه يدخل في يمين جديدة، لأنه قال فإذا مضى فوالله لا وطئتك أربعة أشهر، لا يعتبر موليا لأن الله تعالى قال تربص أربعة أشهر، يجب أن تتربص أربعة أشهر، بعد الأشهر الأربعة يحق لها أن تطالب. ولكن هل هذا جائز؟ نحن يجب علينا أن نميز بين أمرين، يجب علينا أن نميز بين أمرين، بين الحكم الشرعي وبين شيء آخر، وهو أن هل هذا الرجل عاصي أم ليس بعاص في فعله. إذا حلف على زوجته هكذا ما يعتبر موليا، يعني ليس من حق الزوجة أن تذهب إلى القاضي وتقول له إن زوجي آلى مني ويجب عليك أن تطالبه إما بالوطئ وإما بالطلاق، لأنه ما حلف عليها أكثر من أربعة أشهر وإنما حلف أربعة أشهر مثلا، أو افترض أنه حلف ثلاثة أشهر، فإذا مضت الثلاثة دخل في يمين أخرى، هو عاصم في هذا ومرتكب للحرام، يريد أن يوقع الضرر على زوجته، والإنسان قد يوقع الضرر على زوجته بوسائل كثيرة ما يستطيع القضاء أن يتدخل فيها، ولكنه عند الله تعالى عاصي. يعني نحن عندنا، نحن المسلمين، الفرق ما بين الفقه والقانون، بين الحكم الشرعي والحكم القانوني الذي يضعه البشر، أن الله تعالى يحاسب الإنسان باطنا على تصرفاته. صحيح أنت تمنع القضاء من التدخل بوسيلة من الوسائل بحيلة من الحيل، ولكنك لا تستطيع أن تمنع ترتب الإثم والأحكام الشرعية يوم القيامة على هذا العمل. أنت منعت القاضي من التدخل، كالذي يريد أن يطلق زوجته ويؤذيها، يقول لزوجته هي طالق وقبل أن تنتهي عدتها بيوم يراجعها ثم يوقع عليها طلاقا جديدا، وقبل أن تنتهي عدتها بيوم يراجعها ثم يوقع عليها طلاقا آخر، يستطيع الإنسان أن يعمل هذا؟ وسائل إيقاع الضرر على الزوجة كثيرة، يستطيع أن يؤذيها بوسائل لا يستطيع القضاء أن يثبتها، مما يفرض على الزوجة أن تطالب بالخلع، في أن تقول إذا خذ ما تشاء من المال وطلقني خالعني، يستطيع أن يفعل هذا، يستطيع أن يوقع عليها الضر والإرهاق بحيث يأخذ منها ما يشاء من المال. قضاء لا يستطيع أن يتدخل، القاضي لا علم له بالغيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم لا تختصمون إلي، وربما كان بعضكم ألحن بالحجة من بعض، أقضي بنحو مما سمعت، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فقد قطعت له قطعتان من نار، يعاقب يوم القيامة، نحن لنا الظواهر والله يتولى السلام. أنا كقاضي ما أستطيع أن أتدخل في مثل هذه الحالة، ولكن الإنسان يكون عاصيا لما يوقعه من ضرر على الزوجة. ولو قال الرجل لزوجته والله لا وطئتك 5 أشهر، فإذا مضى فوالله لا وطئتك 1 سنة، هكذا قال لها، قال فهو مول بإلى أين يترتب عليه بهذا الكلام إلى أن الأول في الأشهر 5 لأنه أكثر من 4 أشهر، والثاني في 1 سنة، فإذا انقضت الأشهر 5 أو انقضت الأشهر 4 ولم تطالب المرأة بحقها ودخل الإيلاء الثاني الذي هو 1 سنة، ليس من حقها أن تطالب بالإيلاء الأول، ولكنها إذا مضت عليها 4 أشهر من الإيلاء الثاني يحق لها أن تطالب بسبب الإيلاء الثاني، لأنها الآن داخلة في إيلاء ثاني غير الإيلاء الأول. من صور الإيلاء أن يقيد الرجل امتناعه بأمر لا يحصل غالبا أو بعيد الوقوع والحصول في الأشهر 4، بأن يقول لها والله لا أطأك حتى ينزل المسيح، حتى يظهر المسيح عليه السلام. المسيح ما يظهر الآن، نطيع له شروط حتى يظهر ظهور المسيح عليه السلام من أعتقدنا، ولكنه لا يظهر هكذا، هناك شروط تتقدم ظهور المسيح، وهو أن يظهر الدجال قبل المسيح، ويجب أن تظهر أمور أخرى. فلو قال والله لا أطأك حتى يظهر المسيح صار موليا في الأشهر 4، لا يمكن تحقق هذا، ما يقع. أو قال لا أطأك حتى تخرج الشمس من مغربها، ما يتحقق هذا في 4 أشهر من الآن، لأن هذه من العلامات الكبرى، بل هذه تقع قبل الساعة بزمن يسير جدا، وبناء على ذلك يعتبر الآن موليا. لكنه لو آل بشيء يقع، كما لو كنا بفصل الشتاء وقال والله لا أطأك حتى ينزل المطر، المطر قد ينزل في كل يوم، قد ينزل بعد ساعة، قد ينزل بعد ساعتين، قد ينزل بعد 10 أيام، بعد شهر، ومن المستبعد أن تمر السنة كلها ولا ينزل المطر، هذا مستبعد. ولذلك قال إمام النووي رحمه الله ولو قيد بمستبعد الحصول في 4 كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها فمول، وإن ظن حصوله قبلها فليس بمول، كما لو قال ما أطأك حتى تنزل المطر، أو قالها هنا عندنا في الكويت والله لا أطأك حتى تصير الحرارة أكثر من 40 درجة، وهو في الصيف، إذا ما صارت في الليل تصير في النهار، مسألة بسيطة جدا، يتوقع حصول هذا، وشاذ شاذ شذوذا غريبا أن تنزل الحرارة الآن عن هذا المستوى مثلا، هذا ما يعتبر موليا. نعم. وكذلك إذا شك في حصول شيء، هل هو حاصل، هل يحصل خلال 40 يوما أو أنه لا يحصل. وأما الألفاظ التي يقع بها الإيلاء وهي الركن الرابع، وهو المحلوف عليه ويحلف على شيء، على عدم الوطء أو على عدم الغشيان أو على عدم الإتيان، يحلف على شيء، الركن الرابع وهو المحلوف عليه، لابد له من ألفاظ، المحلوف عليه لابد له من ألفاظ، هذه الألفاظ كألفاظ الطلاق وكألفاظ الرجعة، منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية، فالصريح لا يحتاج إلى نية، ولكن الكناية ما تقع إلا بنية كما مر معنا في مباحث الطلاق بالتفصيل. فمن الصريح تغييب ذكر بفرج، كان يحلف على هذا، تغييب ذكر بفرج أو وطء، كان قال والله لا أطأك، يعني اللفظ الصريح إما أن يقول والله لا يغيب ذكره بفرجها، أو قال والله لا أطأك أو لا أجامعك، وإذا كانت فكرا والله لا أفتضك، كل هذه الألفاظ تعتبر من الألفاظ الصريحة. وهناك ألفاظ أخرى طبعا نحن نذكر نماذج من الألفاظ الصريحة ولا نستقصيها، وكذلك الكنايات يمكن أن تقرأوها في الكتاب. وأما الكنايات فمن ألفاظها الملامسة، كان قالها والله لا ألامسك، ما يحمل هذا على الجماع إلا بقرينة، لأن الأصل فيه أنه ما يستعمل في الجماع. ولذلك لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقاله يا رسول الله طهرني بالحج، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام لعلك لامست، لعلك فاخذت، لعلك ضاجعت. فلو كانت الملامسة صريحة في الوطء لكان هذا إقرارا من ماعز، ولكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرر ماعزا على ما ذهب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدرأ عنه الحد بشيء ما يستلزم القتل وإنما يستلزم التعذير ويعفى عن فاعله بالطاعات بالحسنات. فالملامسة والمباضعة والمباشرة والإتيان والغشيان والقربان والمضاجعة والمفاخذة هذه كلها ليست من صرائح الإيلاء. فلو قال رجل لامرأتي والله لا ألامسك أو لا أباضعك أو لا أباشرك أو لا أغشاك، فكل هذا من الكنايات. فإذا نوى بها أنه يريد عدم وطئها فهو مولٍ، وإلا فالأصل فيها أنها ليست للإيلاء، ما تصير إيلاء إلا بواسطة النية. ولو قال إن وطئتك فعبدي حر، هكذا قال إن وطئتك فعبدي حر، نحن قلنا إن هذا من الإيلاء، لأنه يريد أن يمنع نفسه من وطئها، إما أن يطأ وإما أن يطلق. ولكن الصورة هنا تختلف عن الصورة السابقة بأنه زال ملكه عن العبد بموت أو عتق أو بيع أو ما سوى ذلك من الصور. قال لها هذا الكلام وبعد ذلك مات عبده، ما عاد عنده يمين، ما عاد في شيء يمنعه من الوطئ، ما عاد يعتبر مولي، أو باع عبده أو عتق عبده. ولو قال إن وطئتك كعبد حر فزال ملكه عنه زال الإله، لأنه لم يعد هناك ما يستوجب امتناعه من الوطي. صورة أخرى، ولو قال فعبدي حر عن ظهاري، قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري، له حالان، إما أن يكون قد ظاهر وإما أن لا يكون قد ظاهر، لأن الرجل إذا كان قد ظاهر وبعد ذلك وطئ فإنه تلزمه كفارة الظهار، ومن كفارة الظهار إعتاق عبد. فإذا كان هذا الرجل قد ظاهر ولزمته الكفارة فقال لزوجتي إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري، هل يعتبر موليا أو لا يعتبر موليا؟ قال يعتبر موليا. عجيب، قلنا ليش هناك في السورة السابقة إن زال ملكه عن العبد قلتم زال الإله، لأنه لا يوجد ما يستدعي الامتناع، وهنا يلزمه إعتاق العبد. فإذا عتق العبد يعني هو ما يمنعه إعتاق العبد من الوضع، لأنه يجب عليه الإعتاق، فكيف اعتبرتموه موليا؟ الفرق بين الصورتين، الفرق ما بين الصورتين. الفقه هو، أنا قلت لكم أكثر من مرة، هو معرفة الأشباه والنظائر وإظهار الفروق والموانع. في الصورة الأولى قال إن وطئتك فعبد حر، فمات عبده، ما يعتبر موليا لأنه لم يوجد الآن شيء يمنعه من الوطئ. الصورة الثانية قال وكان قد ظاهر ولزمته الكفارة، قال إن وطئتك فعبد حر عن ظهاري، قال هو مولي. لماذا اعتبرتموه موليا مع أنه يلزمه الإخراج، يلزمه إخراج العبد، وإخراج سيخرجه إذن الإخراج ما يمنعه من الوطن، لأنه سيخرج العبد على كل الأحوال كما لو باع عبده. قال لا، في فرق بين الاثنين، الفرق بين الاثنين أن العبد هناك مات أو بيع أو عتق ولم يعد هناك ما يستلزم الامتناع، ولكن كفارة الظهار قد لا يفعلها الرجل على الفور، لزمته الكفارة وقال إنه سيعتق لكن بعد سنتين، ما يريد أن يعتق الآن، ويتجب كل ما يترتب على هذا من الأحكام. قال ما أعتق، قال أنت أعتق بعد سنتين. فقال لزوجتي إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري، قال يعتبر موليا لأنه قد يكون ناويا عدم اعتاق العبد عن الظهار الآن، معنى ذلك أنه سينتظر سنة أو سنتين، ما نعرف كم ينتظر، ما نعرف متى يريد أن يعتق العبد عن الظهار، ولذلك يعتبر موليا الآن، لأنه سيمتنع من وطء زوجته مدة تزيد عن المدة المضروبة في الإيلة. هذا إذا كان قد ظاهر من زوجته. وإذا لم يكن مظاهرا وقال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري، وما كان مظاهر، ما كان مظاهرا، قال الحكم يختلف ما بين الظاهر وما بين الباطن. قال أما باطنا يعني بينه وبين الله تعالى لا ظهار ولا إله، وما ظهر من زوجته ولا يعتبر موليا، لأنه ما يوجد شيء يمنعه من الوطء، ما في شيء يمنعه من الوطء. قال لها فعبدي حر عن ظهار، ما عنده ظهار وما ظهر من زوجته أصلا، إذن كأنه ما قال شيئا، لا إله ولا ظهار. وأما ظاهرا في القضاء، قال في القضاء نعتبره موليا ونعتبره مظاهرا، إن وطئ زوجته نحكم عليه بأن العبد صار حرا. ليش؟ قد أنه أقر بهذا، هو يقول إني عملت هذا. لنفرض أن إنسانا مرتكب الفاحشة في حياته، قد ذهب يقاض وقال إنه زنى وأصر على هذا، يقيم القاضي عليه الحد بإقراري، يقيم عليه الحد، واحد يقر بمثل هذا بإقراري، واحد ذهب وكتب في الوصية أنا لفلان علي دين قدره كذا، وهو مات ومات الرجل الثاني، قضاء يجب إخراج الوصية لأصل التركة، هذا دين لا بد له من إخراج بإقراره، وأخذ الرجل بإقراره، فهو بإقراره الظاهر أمام القضاء قال لزوجتي إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري، يعني كأنه قالها إنني ظاهر. ففي القضاء إذا وطئ زوجته خلال الفترة أو بعد الفترة، طبعا سيطأ الزوجة إذا ما طلق زوجته ووطئها، فإننا نعتبر العبد حرا في الظاهر ونعتبر الرجل موليا، فإذا مضت الأشهر الأربع يوقف، فإما أن يفيئ وإما أن يطلق، ولكن بينه وبين الله تعالى، بينه وبين الله تعالى ما يعتبر مظاهرا. وبناء على ذلك من حق استخدام العبد فيما بينه وبين الله تعالى بالتراضي، ولكن إذا وقعت المشاحة فإن القاضي يقول له إنك أقررت بالظهار، فحينما وطئت زوجتك صار العبد حرا عن ظهارك. أما لو قال لها إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت أي في المستقبل، فليس بمولي حتى يظاهر، فإذا ظاهر صار موليا. أو قال إن وطئتك فضرتك طالق، موليا صار موليا، إذا وطئها طلقت زوجته الثانية، وإذا لم يطأ طلب بعد انقضاء المدة إما بالفيئة وإما بالطلاق. فإن وطئ طلقت الضرة وزال الإله. والأظهر أنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن، عنده أربع نساء، قال والله لا أجامعكن، فليس بمول في الحال، ليس بمول. فإن جامع ثلاثا قال فهو مول من الرابعة، لأن بوطئها يصير حانثا، جامع واحدة أو سنتين أو ثلاثا ما يصير حامثا، لأنه قال للأربع والله لا أطأكن، فتبقى الإلاء من الرابعة. فلو مات بعضهن قبل الوطء ولو ماتت واحدة زال الإلاء، لأنه لم يعد هناك شيء يمنعه من الوطء، وحلف على الأربع وواحدة ماتت. ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فهو مولا من كل واحدة من النساء. ولو قال لا أجامع إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال، حاليا ليس بمول، أنا قال لا أجامع إلا مرة في السنة الآن ما أعتبره مول. فإذا وطئها بعد شهر معنى ذلك أنه سوف لا يطأها في 11 شهرا، فعند ذلك تبتدئ مدة الإلاء الجديدة. وبهذا نكون قد انتهينا من الصور التي يمكن أن يتلفظ بها الإنسان في إلائه. وننتقل الآن إلى فصل جديد فيما يتعلق بأحكام الإيلاء. قال إذا آل الرجل من زوجته فإنه يمهل 4 أشهر، لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقوله تعالى وإن عزموا الطلاق دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أن الرجل إذا مضت عليه المدة المضروبة ما تعتبر زوجته طالقا، لأن الله تعالى لم يقل في انقضاء الأشهر الأربعة تصير المرأة طالقا، وإنما قال وإن عزموا الطلاق إلى مدة من شيء من قبل الرجل يقع به الطلاق، أي بعد الأشهر الأربعة لابد من شيء. شيء يقع به الطلاق، يمهل 4 أشهر سواء في ذلك الحر والرقيق. والسبب في هذا أنهم ساووا أو أن الشرع ساوى ما بين الحر والرقيق في هذا، قال لأن المدة شرعت، هذه المدة الأشهر 4 شرعت لأمر جبلي، وهو أن المرأة لا تصبر عن زوجها أكثر من 4 أشهر، يعني قد تصبر 2 والـ3 ولا تصبر أكثر من 4. ولذلك أوجب الله على الزوج إما أن يفيء وإما أن يطلق، والحر مع يستوي مع العبد في هذا، لأن الأمور الجبلية لا تختلف بين حر وعبد، هذا يتوق إلى المرأة وهذا يتوق إلى المرأة، وهذه تتوق إلى الرجل وهذه تتوق إلى الرجل، أمة كانت أم حرة، يستوي الجميع في هذا، ولذلك سوي بينهما في الأحكام. يمهل 4 أشهر من حين الإيلاء بلا قاضي، 4 أشهر بلا قاضي، تنتظر المرأة، القاضي ليس له أن يتدخل نهائيا، ربما يتدخل تدخل ودي من أجل الصلح، لا مانع من هذا، من حق أي إنسان أن يتدخل، بل يندب للناس الذين يعرفون مثل هذا أن يتدخلوا، ولكن تدخلهم يعتبر أمرا وديا لا علاقة له في القضاء. متى يتدخل القضاء؟ يتدخل القضاء إذا انقضت الأشهر 4 وطلبت المرأة هذا. وأما إذا لم تطلب المرأة هذا، حلف أن لا يطأها سنة ورضيت المرأة بهذا، ما تريد من زوجها أن يطلقها ولا تريد من زوجها أن يحنث بيمينه، هكذا تصبر سنة ولا تريد أن ترفع الأمر إلى القاضي، ليس من حق القاضي أن يتدخل، لا علاقة له في هذا الموضوع نهائيا. إذا خلال الأشهر 4 لا يتدخل القاضي، طلبت المرأة أو لم تطلب، ولكن إذا انقضت الأشهر 4 فإن القاضي من حقه أن يتدخل إذا طلبت المرأة منه هذا الأمر. بالنسبة للمرأة التي هي في عصمة زوجها ليست مطلقة، من ساعة الإيلاء تبدأ الأشهر 4، آلى من ساعة الإيلاء نبتدأ 4 أشهر. ويجب عليكم أن تعلموا أن حسابنا دائما في كل الأمور الشرعية بالشهر القمري الشرعي، وليس بالشهر الزوالي الشمسي، إنما بالشهر القمري أو الشهر الشرعي. وأما إذا كانت المرأة مطلقة ولكنها في عدة الطلاق الرجعي، في عدة طلاق رجعي، قلنا المرأة المطلقة ما دامت في العدة يلحقها الإيلاء ويلحقها الطلاق وتلحق فيها زوجة في أحكام كثيرة كما ذكرنا في الدرس الماضي. إذا آل من الرجعية متى تبتدئ مدة الإيلاء؟ قال ما تبتدئ من الآن، لأنه الآن ممنوع من وطئها، لأنه الآن ممنوع من وطئها، ما يستطيع أن يطأها، فإيلاؤه ما منعه شيئا، لكن متى تبتدئ مدة الإيلاء؟ لحقها إيلاء قطعا، لكن متى تبدأ المدة؟ قال تبدأ المدة من حين الرجعة، من حين الرجعة. فلو طلقها اليوم مثلا وانتظرت 3 قروء قبل أن ينتهي القرء الثالث، يعني بعد 20 يوما راجعها، فهذه المدة ما تحسب، لأنه ممنوع من وطئها لا بسبب الإيلاء وإنما بسبب الطلاق. فإذا رجع بدأت المدة من الرجعة. ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت المدة. فإذا أسلم رجل آل من زوجته أثناء المدة ارتد، أو أن المرأة ارتدت، الآن صار يحرم عليه وطوها لا بسبب الإيلاء ولكن بسبب الردة، بسبب اختلاف الدين كما مر معنا أيضا في مباحث النكاح. فإذا أسلم مرأة ارتد انقطعت المدة، أسلم مرة ثانية، قال تستأنف المرأة مدتان جديدة، أي تبدأ الأشهر 4 من ساعة الإسلام. هناك أمور تمنع الوطأ ولكنها لا تخل بالنكاح، وهناك أمور تمنع الوطأ وتخل بالنكاح، وقد تكون هذه الأمور من المرأة وقد تكون من الرجل، ولذلك سنذكر عددا من الصور المتعلقة بهذا الموضوع. قال الإمام النووي رحمه الله: وما يمنع الوطأ ولم يخل بنكاح، يمنع الوطأ ولم يخل بنكاح إن وجد فيه، أي في الزوج، الصورة الأولى يمنع الوطأ ولا يخل بالنكاح وهو في الزوج، مثل الصوم والإحرام، الصوم يمنع الوطأ، حرام على الصائم أن يطأ، والمحرم حرام عليه أن يطأ زوجته، ولكنه لا يخل بالنكاح، لا يخل بالنكاح. فكل ما يمنع الوطأ ولم يخل بالنكاح إن وجد في الزوج لم يمنع المدة، ما يمنع المدة نهائيا. آل من زوجتي ثم صام، المدة ماشية، ليس كما لو ارتد، لو ارتد تنقطع المدة، لكنه آل من زوجتي ثم صام أو أحرم، المدة محسوبة ما تنقطع، كصوم وإحرام ومرض وجنون وحبس ونحو هذا من الأمور، فيحسب زمن كل منها من المدة، مدة أشهر أربعة، فإذا قضت الأشهر الأربعة طولب إما بالفئة وإما بالطلاق. الصورة الثانية، وجدت هذه الأمور في المرأة، وجدت هذه الأمور في المرأة، قال هذه الأمور التي توجد في المرأة إما أن تكون حسية وإما أن تكون شرعية، فإذا كانت حسية كصغر ومرض، رجل آل من امرأة صغيرة أو من امرأة مريضة، قال منع ابتداء المدة، المرض يمنع ابتداء المدة حتى تشفى، لأنه لا يستطيع أن يطأ هذه مرضها، فليس من حقها أن تقول أريد الوطأ، وكذلك الصغيرة، منع الرجل من الوطء الصغر وليس الإيلاء، ولذلك ما تعتبر المدة إذا كان المانع موجودا في المرأة. هذا ما يخل بالنكاح، هذا ما يخل بالنكاح وهو موجود في المرأة وهو حسي، المرض أمر حسي والصغر أمر حسي. وإن حدث مانع في أثناء المدة كنشوز المرأة، حلف على المرأة آل منها، وأثناء المدة نكزت المرأة، نكزت، هل كونها نكزت هي صارت ممتنعة من الوطء الآن، ليس بسبب الإيلاء وإنما بسبب النشوز، فصار قاطعا للمدة لأنه من الأمور الحسية لا تخل بالنكاح ولكنها تمنع المدة، مانع حسي وجد في المرأة. فإذا زال استأنفت المدة، بدأت مدة جديدة، أو وجد بالمرأة مانع شرعي، آل من الزوجة ولكن وجد فيها مانع شرعي، نحن قلنا إما أن يكون المانع بالرجل وإما أن يكون بالمرأة، فإذا كان المانع بالمرأة إما أن يكون حسيا وإما أن يكون شرعيا، فإذا كان حسيا من صغر ومرض يمنع ابتداء المدة، وإذا وجد أثناء المدة كالنشوز مثلا فإنه يقطعها. الآن وجد المرأة مانع لكنه شرعي وليس حسي، مثل الحيض، قال الحيض ما يمنع المدة، الحيض ما يمنع المدة، وصوم النفل قال هذا ما يمنع جزما، وأما صوم الفريضة كأن صامت فرضا أو صامت فرضا يعني صامت رمضان مثلا أو صامت عن قضاء أو صامت عن نذر، فإن هذا يمنع المدة لأن الرجل صار ممتنعا من الوطء لا بسبب إيلائه وإنما بسبب صوم المرأة، إنما بسبب صوم المرأة، هذا مانع شرعي وليس مانعا حسيا، صوم الفرض مثلا مانع شرعي هذا وليس مانعا حسيا، بينما الصغر والمرض والنشوز مانع حسي، والحيض مانع شرعي، لكن المرأة ليس لها دخل في جلبه أو عدم جلبه، لكن ما يقال إنها منعت الزوجة من وطئها، وصيام النفل مانع شرعي، لكن الرجل من حقه أن يطالب المرأة بالإفطار ولا يترتب عليه شيء، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، فيستطيع أن يطأ، ولذلك ما تمنع المدة، لكنه لو صامت فرضا أو نذرت أن تصوم غدا وصامت هي منعت الزوجة، لا، ليس من حقه أن يطأها وأن يطالبها بالفطر، لأنها ذكرت في أمر يجب عليها الدخول فيه، ولذلك يعتبر هذا الأمر قاطعا للمدة. إذا آل الرجل حقق الإلاء بكل الشروط التي ذكرناها، فإذا وطئ ضمن المدة فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإلا ما وطئ ضمن المدة فكما ذكرنا لها مطالبته بأن يفيء أو يطلق، ترفع أمرها إلى القاضي يطالب إما بالفيئة وإما بالطلاق. ولو تركت حقها، يعني مضت أربعة أشهر ما طالبت، ما وطئ الرجل، مضت فترة ما طالبت في الشهر الخامس، في الشهر السادس، قال من حقها أن تطالب، ليس معنى إذا قضت الأشهر أربعة أنها تستأنف أشهر أربعة جديدة، كونها تركت حقها بالأبز ما يمتنع عليها أن تطالب بحقها اليوم. قال وتحصل الفيئة، كيف تحصل الفيئة؟ يعتبر رجل، قال بتغييب حشفة بقبول، يعتبر رجل قد فاء، وليس من حقها أن تطالبه إن كان بها مانع وطئ كحيض ومرض كما ذكرنا قبل قليل، ليس من حقها أن تطالبه بهذا لأن هي الآن ممنوعة هي مانعته من الوطن كالمانعة له، وإن كان فيه مانع طبيعي كمرض، هو رجل مريض هو آلة ولكنه مريض لا يستطيع أن يطأ، فكيف تطالب الوطن؟ قال يحق لها أن تطالبه. طيب ما يستطيع أن يطأ؟ قال ما يستطيع أن يطأ وطئا فعليا، لكن باستطاعته أن يقول خلاص أنا رجعت، إن قدرت وطئت، يعتبر قوله هذا بمثابة الفيقة، لأنه كأنه يعني تراجع عن يمينه التي حلفها.